هذا أيها الإخوة هو الشريط العاشر من شرح العقيدة السفارينية. قال أن يستطيعوا صورة من مثله، قال بعض العلماء بل أن يستطيعوا آية من مثله، وقالوا إن الله سبحانه وتعالى تحدى الخلق بأربعة وجوه، بمثل القرآن كله وبعشر سور منه وبصورة وبحديث، والحديث يشمل ما دون السورة. فبالقرآن كله في قوله تعالى نعم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، بعشر سور في سورة هود هم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، بسورة في سورة البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله، بما دون السورة في سورة الطور بقوله أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله أننا نؤمن بأن ما نزل به جبريل من عند الله كلام الله عز وجل، لكن كون نقول قديم هذا ليس بصحيح، ولا يجوز أن نقول ذلك لأنه مخالف للقرآن. طيب، ثانيا أن نؤمن بأن هذا القرآن لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله من الأصل أو عن طريق الصرف، من الأصل لأنه صفة الله، وصفة الله لا يمكن أن يتصف بها المخلوق، لا لأن المخلوق يمكن أن يقول مثله لكنه صرف، لا لكن بل نقول لأن المخلوقين عاجزون عن أن يأتوا بمثله، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى سفرينية. يلا. وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا ما ذهب إليه المؤلف في القول في القرآن، فماذا قال حسن؟ بأنه كلام الله القديم. طيب، وهل ما قاله في ذلك صحيح؟ لماذا؟ ها؟ طيب، ها؟ أن الله تكلم به، نعم، في نفس في وقت إنزاله. طيب، كل شيء من الآيات الدالة على هذا يا شاكر. وجه الدلالة أخبر عن قول هذه المجادلة في الفعل الماضي، فقال إيش؟ قد سمع الله قول التي جادلك. طيب، أحسنت، فيه إيراد لم أذكره أمس لو أوردناه اليوم، فقال قائل عبر الله عن الماضي عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه، يتحقق وقوعه، فهو كقوله أتى أمر الله. لو أن أحد قال هذا القول نقول هذا القول لا يصح، لأن الله قال قد سمع، وإذا قلنا إنه عبر عنه قبل وقوعه صح أن نقول إنه لم يسمع، ولا أحد يتجرأ أن يقول مثل هذا القول، لا أحد يتجرأ أن يقول إن الله لم يسمع أبدا، واضح. وأما أتى أمر الله فإن الله ذكر في الآية ما يدل على أنه لم يأتي، حيث قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه، إذن ما لم يأتي، إذن هو لم يأتي، ويصح أن نقول في أتى أمر الله إنه لم يأتي، لأن الله قال فلا تستعجلوه، ولو كان قد أتى لم يستقم أن يقول فلا تستعجلوه. طيب، ما هي الكلمة التي ينبغي أن يقولها المؤلف بدل قوله قديم؟ أحسنت، نقول كلامه سبحانه عظيم. طيب، أعين، أعيى الورى بالنص معناها واضح. أعجز. طيب بالنص، أين النص الدال على إعجاز الورى؟ لو اجتمعت الإنس والجن على أن قل. قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن إيش؟ قل. قل لو اجتمعت. لو. قل إذا اجتمعت الإنس والجن. قل. القرآن ما فيه قراءة بالمعنى. القرآن إما اقرأه باللفظ ولا قل ما أعرف. نعم. أنا أمامي ثلاث، ما جاي من الأول. أنت تتكلم؟ أنت؟ أنا أريد الثالث الأخير لكن خير إن شاء الله. اقرأ الآية. أنت؟ لا يأتينا الإنس والجن على آيات مثل هذا القرآن. لا يأتينا الإنس. أحسن. تحدى الله الخلق أيضا بما هو دون القرآن كله. نعم. وتحدى أيضا بما دون ذلك. فهم؟ لا. بسورة النبي. وتحدى دون ذلك بحديث ولو آية، فلاتوا بحديث مثله. طيب، ولكنهم عجزوا، وهذا يدل على أن القرآن كلام الله، لأنه لو كان كلام البشر لأمكن لبشر آخر أن يأتي به بمثله. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: إذن نحن نؤمن بالنسبة للقرآن بأنه كلام الله تكلم به لفظا ومعنى بحروفه ومعانيه، ليس الكلام هو المعاني دون الحروف ولا الحروف دون المعاني، ونؤمن كذلك بأنه منزل، منزل من عند الله، والآيات في هذا كثيرة: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، قل نزله روح القدس من ربك، الآيات أكثر من أن تحصى. ونؤمن بأنه غير مخلوق، غير مخلوق، لأنه لو كان مخلوقا لم يكن صفة من صفاته، ولو جاز نكمل البحث فيه لأنه مهم، ولو جاز أن يكون مخلوقا، لو جاز أن يكون مخلوقا لكان الخلق من صفات الله، لكان أنا صفة من صفات الله، وأنت صفة من صفات الله، والشمس صفة من صفات الله، والقمر صفة من صفات الله، وهكذا. ومعلوم أن هذا منكر ولم يقل به أحد، لم يقل أننا صفات الله إلا من قال بوحدة الوجود، وهؤلاء معروف أنهم ملحدون. طيب، إذن هو غير مخلوق، علل لأنه صفة من صفات الله، وصفات الله غير مخلوقة، ولو جاز أن نسمي القرآن صفة من صفات الله ومخلوق لجاز أن نسمي كل مخلوق بأنه صفة من صفات الله. يقول العلماء: منه بدأ، منه أي من الله بدأ، فلم يبتدئه أحد قبله، وإذا كان منه بدأ فهو كلامه يرجع إليه. فإن قال قائل: أليس الله يقول إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، فنسبه إلى محمد؟ قلنا نسبه إلى محمد لأنه مبلغ، مبلغ. والدليل على هذا أن الله نسبه في آية أخرى إلى جبريل، ومعلوم أن الكلام الواحد لا يصدر من متكلمين، فإذا نسبته إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جبريل باعتبار أنهما قاما بتبليغه، جبريل بلغه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغه إلى الأمة. إليه يعود، معنى إليه يعود على وجهين: الوجه الأول إليه يعود وصفا، إليه يعود وصفا فلا يوصف به غيره. ثاني، إليه يعود في آخر الزمان حيث جاء في الآثار أن هذا القرآن ينزع من صدور الناس ومن بطون المصاحف حتى يصبح الناس وليس بين أيديهم قرآن وليس في صدورهم قرآن، كما أن الكعبة تهدم وتمحى من الأرض، وذلك فيما إذا أعرض الناس عن هذا القرآن إعراضا كليا فإن الله تعالى يغار على كلامه أن يبقى بين أناس معرضين عنه إعراضا كليا. والكعبة أيضا لا يسلط الله عليها أحدا إلا إذا لم يقم أهلها بما يجب لها من التعظيم، فإن الله يسلط عليها الرجل الحبشي فينقضها حجرا حجرا حتى تلقى في البحر، نسأل الله العافية. طيب، انتهينا من الكلام على القرآن. ثم قال المؤلف: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا. هذا كلام المؤلف يحتمل معنيين: المعنى الأول ولسنا نقول ربنا جوهرا أو عرضا أو جسما، يعني لا نقول بذلك بل نسكت، وهذا الوجه صحيح، وهذا الوجه صحيح، يعني لا يجوز لنا أن ننفي أن الله جوهر أو عرض أو جسم، كما لا يجوز لنا أن نثبت ذلك، لأنه لم يرد في القرآن ولا السنة إثبات ذلك ولا نفي. والمعتمد في صفات الله هو الكتاب والسنة، فإذا لم يرد فيهما إثبات ولا نفي وجب علينا أن لا نقول بالإثبات ولا بالنفي. الوجه الثاني لكلام المؤلف نفي الجوهر، مو نفي القول به، وعلى هذا الوجه يكون معناه القول بنفي الجوهر، القول بنفي الجوهر، يعني لا نقول نعم، يعني أننا نقول إنه ليس بجوهر، نقول إنه ليس بجوهر. والفرق بين الوجهين ظاهر ولا لا؟ ها؟ لمن لم يفهم أن يقول ليس بظاهر. طيب، هذا له وجهان: الوجه الأول لا نقول بأنه جوهر، الوجه الثاني نقول إنه ليس بجوهر. بينهما فرق؟ ها؟ بينهما فرق واضح. طيب، تقول أنا لا أقول إن محمدا غير قائم، أنا لا أقول إن محمدا غير قائم، إذن موقفي إيش؟ السكوت، لا أقول شيء. أنا أقول إنه غير قائم، إذن قلت عنه إنه غير قائم، فهل أنت الآن متوقف ولا مثبت لشيء؟ مثبت لشيء وهو نفي القيام. فقول المؤلف وليس ربنا بجوهر يحتمل أن المعنى لا نقول إن ربنا ليس بجوهر أو إنه جوهر، ما نقول لا هذا ولا هذا، لا نقول إن ربنا جوهر، وهذا المعنى صحيح، لأن ذلك لم يرد في الكتاب ولا في السنة. الوجه الثاني أن يكون معنى كلامه نقول إن الله ليس بجوهر، نقول إن الله ليس بجوهر، فحينئذ أثبت قولا وهو نفي الجوهر، يعني أن الله ليس بجوهر. أفهمتم الفرق بين الوجهين ولا لا؟ فهمت أخ؟ طيب، أما الوجه الأول وهو أن ننفي القول بأنه جوهر فهذا صحيح، لأنه ليس لنا أن نقول إنه جوهر ولا لنا أن نقول إنه ليس بجوهر. وأما الوجه الثاني وهو القول بأنه ليس بجوهر، أن نقول ليس بجوهر، لا فهذا غير صحيح. لكن أيهما ظاهر كلام المؤلف؟ الثاني هو ظاهر كلام المؤلف، يعني أن المؤلف رحمه الله يرى أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يقولون إن الله ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم، ولا شك أن هذا النفي ليس بصحيح، ولم يقل أهل السنة بذلك، وليس هذا مذهبهم، لأنهم لا يجزمون بنفي شيء أو إثباته إلا بدليل، وهذا ليس فيه دليل، لا إثبات ولا نفي. طيب الآن نفسر جوهر وعرض الجسم. الجوهر ما قام بنفسه، والعرض ما قام بغيره، والجسم يعني ما له تمثال، يعني أنه شيء ملموس أو قائم مجسم، قائم مجسم. هذا معنى هذا الجوهر والعرض والجسم. المؤلف يرى أن من عقيدتنا أن ننفي هذه الثلاثة عن الله عز وجل، أن ننفيها عن الله، ولكن هذا ليس بصحيح كما سيبين إن شاء الله شرحه في الدرس القادم. نعم. الفرق بين الجوهر والهيولة سواء محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا، سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد ولا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن قول المؤلف وليس ربنا بجوهر ولا يحتمل وجهين. الوجه الأول أن المراد به نفي القول بذلك، والوجه الثاني أن المراد به القول بنفي ذلك، صح؟ وبينهما فرق. أما على احتمال أن المراد القول بنفي ذلك، فمعنى البيت أننا ننفي أن نقول إن الله جسم، نعم صح؟ وبينهما فرق. أما على احتمال أن المراد القول بنفي ذلك، فمعنى البيت أننا ننفي أن نقول إن الله جسم، نعم أننا ننفي أن الله جسم، ننفي أن الله جسم أو عرض أو جوهر. وأما على الاحتمال الثاني نفي القول بذلك، فالمعنى أننا لا نقول إن الله جسم ولا جوهر ولا عرض. ومع هذا فظاهر كلام المؤلف أن المراد القول بنفي الجسم والجوهر والعرض، ولكن الذي أراده المؤلف في هذا البيت ليس من مذهب أهل السنة والجماعة، وذلك أن هذه الألفاظ ألفاظ حادثة لم تكن معروفة عند السلف، فما في أقوال السلف قول يقول إن الله جسم ولا أنه ليس بجسم، ولا أن الله عرض ولا أنه ليس بعرض، ولا أن الله جوهر ولا أنه ليس بجوهر، أبدا، لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام السلف. لكن المتكلمين لما حدثت فتعتهم صاروا يذكرون هذه الكلمات للتوصل بنفيها إلى نفي الصفات عن الله. فمثل يقول: النزول لا يكون إلا بجسم، والله تعالى ليس بجسم، وإذا انتفى المزوم انتفى اللازم. طيب إذن ليس الله بجسم، لا ينزل الله إلى السماء الدنيا. الاستواء على العرش حقيقة يستلزم أن يكون الله جسم، والله تعالى ليس بجسم، إذن فننفي سوى الله على العرش، وهكذا. فهم أعني المتكلمين أتوا بمثل هذه العبارات ليتوصلوا بها إلى نفي صفات الله عز وجل، وإلا فليس لهم غرض في نفي هذا أو إثباته إلا هذه المسألة. ولما كانت هذه الكلمات لم تكن موجودة لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة لا نفيا ولا إثباتا، فالواجب علينا أن نتوقع. لا ننفي أن الله جسم ولا نثبت، ولا أن الله عرض ولا نثبت، ولا أن الله جوهر ولا نثبت، نسكت. ولكننا نستفصل في المعنى، نستفصل في المعنى، فنقول لمن نفى أن يكون الله جسما، نقول له ماذا تعني بالجسم؟ إن أردت بالجسم ما كان حادثا مركبا من أجزاء وأعضاء فنحن معك في نفيه، صح ولا لا؟ فالله ليس بحادث ولا مركب من أعضاء وأجزاء بحيث يجوز أن يفقد شيء منها، هذا نوافق في نفيه. لكن لا ننفي الجسم، نقول إن الله منزه عز وجل عن أن يكون له أبعاد كأبعاد المخلوقين بحيث يكون جسما مركبا منها ويفقد بعضها مع بقاء الأصل وما أشبه ذلك. لكن وإن أردت بالجسم الذات الموصوفة بالصفات اللائقة بها فهذا حق نثبته ولا يجوزنا أن ننفيه. لكن مع ذلك ما نقول إن الله جسم حتى وإن أردنا هذا المعنى. لماذا؟ لأن لفظ الجسم لم يرد في القرآن والسنة لا إثبات ولا نفي، ولأن إثبات الجسم إن أثبتناه فهو مستلزم للتشبيه على رأي بعض الناس، وإن نفيناه فهو مستلزم للتعطيل على رأي آخرين، إذن فلا نثبته ولا نفيه. وهذا هو العقيدة السليمة، أن لا تؤمن بأن الله تعالى، أن لا تثبت باللفظ أن الله جسم أو ليس بجسم، أسكت ما دام الله قد سكت عنه ورسوله سكت عنه والصحابة سكتوا عنه، أسكت لا تثبت ولا تنفي. لكن تؤمن بأن لله ذاتا موصوفة بالصفات اللائقة بها، وأن الله تعالى يقبض ويبسط ويأخذ بيمينه الصدقة ويربيها وينزل ويأتي، يجب عليك أن تؤمن بهذا، وما وراء ذلك لا لا لا تتعرض له. ثم قال تعالى ذو العلا، تعالى أي ترفع عن كل ما لا يليق به ترفعا معنويا، وترفع بذاته ترفعا حسيا، فهو سبحانه وتعالى متعال حسا ووصفا عن كل نقص. قال الله تعالى رفيع الدرجات ذو العرش. طيب سبحانه أي تنزيها له عن أن يكون جسما أو جوهرا أو عرضا، وهذا التنزيه ينبغي التنزه منه لا الاتصاف به، لأنه كما قلنا قبل قليل لا يجوز لنا أن نثبت ولا ننفي. ونفينا ذلك عن الله وادعاء أن ذلك تنزيه خطأ، فقول المؤلف سبحانه أي تنزيها له عن أن يوصف بهذه الصفات، نقول التنزيه أن ينزه عما لا يليق به، لا أن يؤتى بألفاظ مجملة ويقول يجب أن ينزه الله عنه. ثم قال قد استوى كما ورد من غير كيف، قد استوى ولم يذكر المؤلف متعلق الاستواء، لكن من المعلوم أن المراد استوى على إيش؟ على العرش كما ورد. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الاستواء على العرش في 7 مواضع من كتابه، ففي سورة الأعراف قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، وفي سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، وفي سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد تورونها ثم استوى على العرش، وفي سورة طه الرحمن على العرش استوى، والخامس في سورة التنزيل، ها في سورة التنزيل السجدة الله إيش؟ الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ست أيام ثم استوى على العرش، والسادس في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، والسابع في سورة الحديد. ففي سبعة مواضع ذكر الله سبحانه وتعالى استوى على العرش نصا صريحا واضحا، فأضاف الاستواء على العرش بعلى الدالة على العلو، كما قال الله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك أي علوت عليه واستقررت عليه، وقال تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره لتستووا على ظهوره أي تعلوا عليها وتستقروا عليها. واعلم أن الاستواء يرد في اللغة العربية على أربعة وجوه: مطلق ومقيد بإلى ومقيد بعلى ومقيد بالواو، أربعة وجوه. فإذا كان مطلقا فالمراد به الكمال، كما قال الله تعالى ولما بلغ أشده واستوى أي كمل. وإذا ورد مقرونا بإلى صار معناه الانتهاء، الانتهاء إلى الشيء في كمال، فقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وإذا كان بعلى، إذا كان مقيدا بعلى كان معناه العلو والاستقرار، كهذه الآيات التي ذكرناها في قوله تعالى ثم استوى على العرش. وإذا اقترن بالواو صار معناه المساواة، كقولهم يا بخاري استوى الماء والخشبة أي ساوى الماء الخشبة. طيب استوى على العرش في جميع مواقعها في اللغة العربية لا تقتضي إلا العلو والاستقرار، فمن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بأن الله تعالى استوى على عرشه أي علا عليه واستقر عليه علوا واستقرارا يليق بجلاله عز وجل، لا يماثل استواء الإنسان على البعير أو على الفلك. ولهذا قال كما ورد، يجوز أن يكون أن تكون الكاف للتشبيه يعني استواء كالوارد يعني الوارد، والوارد في استوائه أنه استواء يليق بجلاله. ويحتمل أن تكون الكاف للتعليل أي استوى لأنه ورد في كتاب الله، والكاف تأتي للتعليل كما قال ابن مالك شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى، ومنه قوله تعالى واذكروه كما هداكم على أحد الوجهين أي لهدايتكم إياه، وقوله كما أرسلنا فيكم رسولا، وفي حديث التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. على كل حال مراد المؤلف بهذا أن نؤمن بأن الله استوى على العرش استواء يليق بجلاله، ومعنى استوى عليه إيش؟ أي على واستقر. ولكن هل نعلم هذا الكيف، كيفية هذا الاستواء؟ يقول من غير كيف، من غير كيف، والمراد بقوله من غير كيف المراد به من غير تكييف، وليس المراد من غير كيفية، لأننا نعلم أن الله استوى على العرش على كيفية يعلمها ونحن لا نعلمها. ولا يصح أن يراد بذلك نفي الكيفية، لأننا إذا نفينا الكيفية نفينا الأصل، إذ ما من شيء يكون إلا وله ولو كيفية. لا يمكن أن نقول استواء ليس له كيفية، لا بد أن يكون له كيفية. لكن المنفي هو إيش؟ التكييف. وعلى هذا يجب أن نصرف كلام المؤلف إن كان ظاهره خلاف ذلك إلى هذا المعنى، ونقول من غير كيف أي من غير تكييف. طيب، وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو الذي عليه أئمة السلف. فإن مالكا رحمه الله سئل وهو في مجلسه فقال له قائل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف استوى؟ فسأله عن الكيفية فأطرق رحمه الله برأسه حتى علاه العرق، صار يصب عرقا من شدة وقع السؤال على قلبه، ثم رفع رأسه وقال: يا هذا، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج. وهكذا ينبغي لأهل العلم إذا رأوا في صفوفهم مبتدعا أن يطردوه عن صفوفهم، لأن المبتدع وجوده في أهل السنة شر، لأن البدعة مرض كالسرطان لا يرجى برؤه إلا أن يشاء الله. وقوله إلا مبتدعا يحتمل أنه أراد إلا مبتدعا بهذا السؤال، أو إلا مبتدعا إلا أنك من أهل البدع، لأن أهل البدع هم الذين يكون ديدنهم السؤال عن المشتبهات من أجل التشويش على الناس. وأيا كان المعنى فهو يدل على أن من هدي السلف طرد المبتدعين عن صفوف المتعلمين. وهكذا ينبغي أيضا أن يطرد عن المجتمع كله، وأن يضيق النطاق عليهم حتى لا تنتشر بدعهم. ولا يقال مثلا إن الإنسان حر، يقال هو حر لكن في حدود الشرع، أما إذا خالف الشرع فإنه يجب أن يضيق عليه ويبين له الحق، فإن رجع إليه فذاك، وإلا عومل بما تقتضيه بدعته من تكفير أو تفسيق. ويأتي إن شاء الله بغير الكلام على هذا. نعم. ايش؟ اقول ما اخذ الفتوح على المؤلف ما تقدح في عقيدة، لان هذا الاصل انه ما اهل السنة، لكن قد يخطئ ويصيب، ولا الاصل ان العقيدة السليمة. نعم. نعم. لانه ما ورد نفي، لأن يعني قد يكون العرض هذا اصطلاح عندنا ويكون المعنى الثاني غير هذا. بنفسه ما في شك، قام بنفسه، لكن ماذا لماذا نقول؟ نقول الله غني عن كل شيء، بس يعني ننفي القول به، لكن معناه ننفيه. نعم، نقول قائم بنفسه، لكن نقول ليس بعرض ما لنا نتكلم في هذا التكلف. نعم. لو وجدنا شخصا يعني يخوض يتكلم في الجوهر والجسم العرب، هل ننهاه أو نقول ما تريد مثلا بالجسم أو بالعرب؟ إيه نعم، نقول أولا يجب عليك الإعراض عن هذا وعدم الخوض فيه، فإن أصر إلا أن يتكلم تكلمنا معه، يعني ما نتركه. ولهذا بعض الناس يقول ليش لماذا يتكلم أهل السنة في هذه الأمور؟ فنقول: المكره أخاك لا بطل. إذا تكلم فيها أهل البدع ما يمكن نتركهم في الميدان يرتعون كما يشاءون، لا بد أن ننزل معهم في الميدان ونتكلم. نعم. الحديث الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ولا يحيط علما بذاته. لا، سبحانه قد استوى، ما كملناها. سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن من مما يجب الإيمان به أن نؤمن بأن الله تعالى استوى على عرشه، وأن الله ذكر ذلك في سبعة مواضع من كتابه كلها بلفظ استوى على العرش، وأن معنى الاستواء على العرش أي العلو عليه، العلو عليه، لكنه علو خاص ليس كالعلو المطلق على جميع الكون، لأن علو الله على العرش علو خاص ليس هو العلو المطلق على جميع الكون، فإن الله تعالى عال علوا مطلقا على جميع الكون. ونضرب مثلا يبين لنا الفرق بين العلو العام والخاص. لو أن رجلا على السطح على السرير، كان علوه على السرير علوا خاصا، وعلوه على ما تحت السقف علو عام، علو عام. فالاستواء على العرش أخص من العلو المطلق الشامل، بل هو أخص من المطلق العلو الشامل لجميع الكون. ولذلك نقول إن الله تعالى علا على الأرض وعلى السماء، ولا نقول استوى على الأرض أو على السماء. طيب، وفي الاستواء عدة مباحث. أولا، على أي كيفية كان الاستواء؟ الجواب: الله أعلم. له كيفية لكننا لا نعلمها، وحينئذ لا يحل لنا البحث فيها، لا سؤالا ولا إجابة، لأن الله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلو قال لنا قائل: كيف استوى؟ فإننا نقول لها: هذا السؤال لا يجوز، لا يجوز أن تقول كيف استوى. إذا قال لنا: أحب نعرف كيفية الاستواء، نقول: لا، لو كان لنا في معرفة هذا خير، نعم، لبينه أو لنا. ولا يمكن أن ندرك هذا، لأن كيفية صفات الله أعظم من أن تحيط بها عقولنا. طيب، البحث الثاني: هل استوى الله على العرش بمماسة أو بغير مماسة؟ الجواب أن نقول في هذا كما قلنا في الأول: السؤال عن هذا بدعة، وليس لنا أن نقول بمماسة أو غير مماسة، نقول استوى ولا نتجاوز القرآن والحديث، لأن هذه الأمور الغيبية لا يجوز لك أن تسأل عن شيء إلا عن معناها فقط، أما عن كيفيتها وما زاد عن المعنى فلا يحل لك أن تبحث فيه لا سؤالا ولا إجابة. ولهذا نقول: يخطئ بعض العلماء الذين قالوا إن الله استوى على العرش بدون مماسة، نقول: ليس لك الحق أن تقول بدون مماسة ولا أن تقول بمماسة، دعها، يسع كما وسع الصحابة الذين هم أحرص منك على العلم وأشد منك تعظيما لله عز وجل. عرفتم؟ طيب، إذن نقول: كلمة بمماسة أو غير مماسة يجب أن تلغى وتحذف. ثالثا، هل نقول استوى على العرش بذاته أو لا نقول؟ نقول: هذه لا حاجة إليها، كلمة بذاته ليس لنا فيها حاجة، لأن كل فعل أضافه الله إلى نفسه فهو إلى ذاته لا شك. ولهذا لا تقول إن الله خلق السماوات بذاته، لأنه هو خلق السماوات، هو نفسه اللي خلق السماوات، ولا تقول ينزل إلى السماء الدنيا بذاته، ما حاجة، ما دام أن الفعل مضاف إلى الله فهو صادر منه. لكن ورد في كلام بعض السلف قولهم إن الله استوى على العرش بذاته، ومرادهم بهذا الرد على قول من قال إن الله استولى على العرش، كما قالوا إن الله تعالى عال بذاته ردا على قول من يقول إن الله إيش عال بصفاته لا بذاته. وإلا فإن القاعدة التي ليس فيها أشكال أن كل شيء أضافه الله إلى نفسه فهو إليه نفسه، كل شيء أضافه الله إلى نفسه فهو إليه نفسه، واضح؟ طيب، فلا حاجة إلى أن نقول استوى على العرش بذاته، لأن الله قال استوى على العرش، من هو؟ الله نفسه، إذن ما حاجة نقول بذاته. لكن لو جاء أحد يشكك أنه يقول استوى بمن استولى وليس هناك استواء ذاتي، حينئذ نضطر إلى أن نقول بذاته. ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث للآخر، هل نزيدها ونقول ينزل بذاته؟ ما نزيدها، ما حاجة، لأن الله أضاف النزول إليه نفسه، فإذا قال ينزل إلى السماء الدنيا يعني هو نفسه ينزل، ما حاجة أن نقول بذاته. لكن لما قال المعطلون إنه ينزل أمره، احتاج أهل السنة أن يقولوا إنه ينزل بذاته، يعني ينزل ذاته، هذا قصدهم بذاته، يعني ذاته ينزل. نعم، فلهذا نقول استوى على العرش بذاته لا حاجة إليها، لأنها معلومة بمجرد إضافة الفعل إلى الله. طيب، البحث الخامس أظن ولا الرابع؟ ها؟ طيب، البحث الرابع الظاهر الخامس، وش اذكروا له؟ هذه الثلاثة. طيب كيف تقول الرابع؟ وش الثلاثة؟ طيب، البحث الثاني من البحث الثالث ان لا نقول ان الله عز وجل يعني مستوى بذاته فوق العرش، بل نقول يعني بس لا، فيه البحث الاول نسيته، واهم شيء ان الاستواء بمعنى العلو، لكنه علو خاص، علو خاص، هذا هو اول بحث بحثناه، فيكون الايمان الان البحث الخامس. هل يجوز ان نفسر الاستواء بالاستيلاء كما قاله أهل التعطيل وقالوا إن الله استوى على العرش يعني استولى عليه، وليس معناه على عليه؟ لماذا؟ قالوا لأننا لو قلنا إن استوى على العرش أي على عليه لازم أن يكون الله محدودا، يعني له حد، ويقال إن امرأة جامع مصفان قدمت البصرة فقيل لها إن الله استوى على العرش فقالت متعجبة منكرة محدود على محدود، إنها تكفر بذلك. يقول إذا استوى على العرش لازم أن يكون محدودا ولازم أن يكون جسما، والحد ممتنع والجسمية على زعمهم ممتنعة، فلهذا نقول استوى يتعين أن تكون بمعنى استولى، بمعنى استولى. طيب، نقول هذا التأويل بل هذا التحريف خطأ من عدة وجوه. الوجه الأول أنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف. ما هو ظاهر اللفظ؟ استوى على العرش، ما فيه استولى. السلف أيضا مجمعون على أن استوى بمعنى على. فإن قال قائل ما الذي أعلمكم بأنهم مجمعون؟ نقول لأن هذا هو معنى استوى على الشيء في اللغة العربية، والسلف لغتهم عربية، ولو كان مراد الآية سوى ما تقتضيه اللغة العربية سوى ما تقتضيه اللغة العربية لا لا لا تكلموا به وبينوه. فلما لم يأتي عنهم ما يخالف مقتضى اللغة العربية في هذه الكلمة علم بأنهم يقولون فيها بمقتضى إيش؟ بمقتضى اللغة العربية. فهم مجمعون على أن السواء بمعنى على العرش، واستقر. وقد ذكر ابن قيم في النونية أنه ورد عن السلف في ذلك أربعة معاني: على واستقر وارتفع وصعد. طيب، الوجه الثاني أننا إذا قلنا استوى بمعنى استولى لازم أن يكون العرش قبل استواء الله عليه ملكا لغيره، صح ولا لا؟ خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، إذن قبل ذلك لمن؟ لغير الله. وهذا لا شك أنه معنى باطل لا يمكن أن يقول به قائل. الوجه الثالث أننا لو قلنا استوى بمعنى استولى لصح أن يقال إنه استوى على الأرض وعلى الشمس وعلى السماء وما أشبه ذلك مما هو ملك لله، ولا لا؟ لأنه إذا كان استوى بمعنى استولى الله مستوى على كل شيء، ولا يمكن أن يقول به قائل. لا يمكن أن تقول إن الله استوى على الأرض وعلى الشمس وعلى القمر وعلى السماء وما أشبه ذلك. الوجه الرابع أن نقول من أين لكم في اللغة العربية أن استوى تأتي بمعنى استولى؟ أين هذا في اللغة العربية؟ والقرآن نزل بلسان عربي مبين، وهاتوا موضعا واحدا من السبعة المواضع ذكر الله فيه أنه استولى على العرش. سبعة مواضع كلها جاءت على وتيرة واحدة، استوى على العرش. فإذا قالوا عندنا دليل وهو قول القائل قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، ومعنى استوى بشر على العراق يعني استولى على العراق، استولى على العراق. فالجواب على ذلك أولا أن هذا البيت قائله مجهول، ما يدرى من قاله، ولا يمكن أن يستدل على شيء من العقيدة المتعلقة بالله عز وجل ببيت شعر مجهول قائله، فالاحتجاج به مردود من الأصل. ثانيا أن نقول لو ثبت أن قائله من العرباء من العرب العرباء الذين لم تغيرهم اللكنة ولا العجمة، فإن المانع من جعل الاستواء هنا بمعنى العلو قرينة ظاهرة، وهو أن بشرا لم يكن يرتفع على العراق حتى يكون العراق تحت كالكرسي، فيكون لدينا قرينة تمنع من إرادة إيش؟ العلو، تمنع من إرادة العلو. ولم توجد هذه القرينة في قوله تعالى ثم استوى على العرش. ثم نقول ثالثا حول هذا البيت، يمكن أن نجعل السواء بمعنى على في هذا البيت، قد استوى بشرا على العراق، نقول نعم قد علا على العراق، لكنه علو معنوي كقوله تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. هل معنى وأنتم الأعلون إننا فوق المشركين على رؤوسهم؟ لا، لكن هذا علو معنوي، فيكون استوى بشرا على العراق يعني على عليه لكن علوا معنويا. هذا إن صح أن قائل هذا البيت من العرب العرباء مع أنه لم يصح، واضح يا جماعة؟ فبطل الاستدلال بهذا القول، أي بهذا البيت، على أن استوى بمعنى استولى. إذن فعقيدتنا التي ندين الله بها ونسأل الله أن نكون عليها حتى نموت هو أن استوى على العرش، أي على عليه علوا خاصا كما يليق بجلاله وعظمته، لا نكيفه ولا نمثله. نعم. طيب، أما العرش فإن العرش هو ذلك المخلوق العظيم الذي هو فوق جميع المخلوقات، واختصه الله تعالى لنفسه، وهو محيط بالكون كله. وقد ورد أن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي الذي وسع السماوات والأرض كحلقة ألقيت في فلات من الأرض، حلقة من حلق المغفر معروفة ألقيتها في فلات من الأرض، فماذا تكون الحلقة بالنسبة للفلات؟ لا شيء، ولا تنسب إليها. قال وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة. إذن فالعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل، ولا يمكن أن نتصور عظمة هذا العرش، ولهذا وصفه الله بأنه مجيد وأنه عظيم، لأنه أكبر المخلوقات التي نعلمها وأعلى المخلوقات التي نعلمها، ولذلك هو عرش يليق بالله سبحانه وتعالى. طيب، هل فيه بعث سادس نسيناه؟ هل الله عز وجل باستوائه على العرش يكون العرش مقلا له حاملا له كما يستوي الإنسان منا على السرير؟ الجواب لا، ليس كذلك، لأننا لو قلنا إنه حامل له كحمل السرير لأحدنا لازم من هذا أن يكون محتاجا إلى العرش، والله عز وجل مستغن عن كل شيء وكل شيء محتاج إليه، فلا يمكن أن نقول إن العرش يقل الله أبدا، فالله أعظم من أن يقل له شيء من مخلوقاته، لكن هو الذي اختصه الله نفسه بالاستواء فقط، وأما أن يكون يقله فلا والله ما يقله، ما يقله، لأنه لو قلنا بذلك لازم منه معنى فاسد لا يدل عليه القرآن، وهو احتياجه كاحتياج الإنسان منا إلى السرير. ولهذا قال العلماء إن العرش لا يقل الله، بمعنى أنه ليس محتاجا إليه كما يحتاج الإنسان منا إلى السرير يجلس عليه، والسرير الذي نجلس عليه لو أزيل من تحتنا لسقط فينا. نعم. كيف بقصة الله سبحانه وتعالى هو الأحمى أو العرش في ذهنه ويذهب ذهنه به كل مذهب، ما يستطيع أن يحدد شيء معين؟ هذا لا تحدد، تؤمن بأن الله يدا وله وجه، ولكن ما تدري عن هذا الوجه والكيفية، كل ما تصورت وقدرت في ذهنك فهو كذب، وكل ما تصورت وقدرت في ذهنك فالله أعظم، ولهذا ما يمكن التكييف أبدا. لا، يجب أن تطرد نفسك عنه، ما يمكن أبدا، أي شيء أي كيفية تقدرها فأعلم منها كذب، لأنك لن تقدر كيفية إلا مقرونة بمماثل، وهذا لا يمكن. نعم. عن إيش؟ نعم. وما يتكلم دفع بساقه في قوله صلى الله عليه وسلم بأن رب العزة يرى ساقه في النار، قدمه رجله. نعم. رجله وقدمه. يعني ما سب بساقه، فدفع به ساقه، ما بترها أحدهم. نعم. هذا لكيفية الهز لا كيفية ساق الله، وهذا أيضا ورد به النص، لكن ما لم يرد به النص ما يجوز أن تتكلم به أنت. لو قال واحد مثل يضع رجله عليه ومد رجله على الكرسي نعم وضغط على شيء تحته يقول حرام عليك، من قال لك إن هذه الكيفية؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا تحقيقا للهز وأنه حسي ليس معنوي. هنا غير الشيخ قد تعالى أن يحج ولا يحيط علما بذاته ثلاثة لا يفتح عن صفاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف. سبق لنا الكلام على استواء الله على عرشه مفصلا وبينا فيه مباحث. المبحث الأول ما معنى الاستواء؟ العلو. طيب هل هذا العلو هو العلو العام الذي يشمل جميع المخلوقات؟ هذا علو خاص بالعرش، ولهذا قال تعالى رفيع الدرجات ذو العرش، وهو فعال المريد ذو العرش المجيد. طيب هذا علو خاص ليس هو العلو العام على جميع المخلوقات. طيب الاستواء هنا هل هو معلوم الكيفية أو مجهول؟ هنا يعني مجهول الكيفية. أنا أقول مجهول الكيفية ما نقول معدوم، مجهول الكيفية. طيب الدليل أو التعليل. نعم هو لأن الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا عن كيفية. نعم أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى، فإذا لا يمكن أن نعرفه لأن هذا من أمور الغيب. البحث الثالث هل مع العرش الله؟ نعم. نحن نقول ما أدري ممات ولا ما هو زي بعض المعطلات يقول ليس. أحسنت. طيب إذا البحث الثالث هل نقول إن الله استوى على العرش بمماسة أو بغير مماسة؟ والجواب أننا لا نثبت ولا ننفي لأن ذلك لم يرد، فيجب علينا الإمساك. طيب هل العرش مقل لله عز وجل أم لا؟ عبد الرحمن. ها نعم لو كان مقل لله لازم أن يكون الله محتاجا. نعم والله تعالى غني عن العرش وغيره. طيب البحث الخامس. نعم البحث الخامس في الاستواء على العرش ذكرنا عدة بحوث أمس. الاستواء الخامس البحث الله سبحانه وتعالى ما يحتاج لكل شيء ولا يحتاج. طيب غير هذا رشيد هل يفسر الاستواء والاستيلاء؟ ما قبلها شيء. نعم قبلها شيء. نعم نقول هل استوى بذاته؟ نعم أو لا نقول ذلك؟ يعني هل نقول إن الله استوى على العرش بذاته أو لا نقول؟ فما الجواب عندك؟ نعم نقول أولا السؤال عن هذا بدعة. نعم ولا نترك ولا نتكلم عنه، نقول استوى على العرش ولكن لا نقول بذاته ولا بغيره. نعم لكن نعلم أنه استوى بذاته هو نفسه اللي استوى. هل عندنا قاعدة نبني عليها هذا الحكم؟ أن كل الأفعال التي أضافها الله سبحانه وتعالى نفسه فهي عائدة من إليه نفسه. تمام أحسنت. ولهذا لا نقول خلق السماوات بذاته. نعم طيب إذن الأولى أن لا نقول بذاته لأنها لم ترد، لكن مع ذلك نؤمن بأنه استوى بذاته. ومن لها من أهل العلم المتقدمين فإنما أرادوا بها الرد على من قالوا إنه استولى، فلم يجعلوا الاستواء بمعنى العلو الذاتي. طيب البحث السادس أحمد، تفسير الاستواء بالاستيلاء. نعم باطل. عطل الوجه الأول الدال على بطلان وإجماع، خلاف ظاهر النص وإجماع السلف. طيب أحسنت، ما هو ظاهر النص؟ لا هم يقول نعم، ما نقول انه ما استوى، استوى لكن استوى بمعنى استولى. النسلف يتكلمون ولا الله انزل القران باللغه العربيه؟ نعم. واذا قيل في اللغه العربيه استوى على كذا لم يكن معناه استولى كذا. جيب لي شاهد من هذا. لا هذه على العكس. اللي تبي الآية نعم لا من تحصل له. قال الله تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوري. طيب وقال فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وكلنا يعرف المعنى ذلك علوت عليه واستقرت عليه، ليس كذلك؟ ولم يأتي في سبع مواضع من القرآن ما أتى استولى ولا في موضع واحد. طيب الثاني، الوجه الثاني. نعم أنه لو قلنا أن الاستواء هو بمعنى الاستيلاء فلزم أن يكون العرش قد غلب، أو أن العرش قد كان يعني مغلوبا من مملوكا لغير الله، مملوكا لغير الله ثم قهر الله سبحانه وتعالى هذا الغالب أخذ. صح، أن يكون العرش قبل أن يسأل الله عليه مملوكا لغيره.